فهي أخرى في ذلك الله تعالى ولا يقبل شيء، هي أخرى في ذلك الله تعالى، فلتتذكر هذا ولا ينبغي أن تغيب عن دينك. فأنت أول ذلك أن تعاملها معاملتها وعاملتها تقتضيها الأخرى في ذلك الله تعالى، لابد أن تؤدي لها حقوق القوة الإسلامية أو لا يقبل شيء. ثم بعد ذلك هي زوجتها التي عقدت قرارها كما قال على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خلقكم لأهله وأنت خيركم لأهله، وقال عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لنسائها. إذا فليحذر الرجل من أن يقصر في شيء من حقوق امرأته، فإن المسؤولية عظيمة وإذا زادت في المقال على كبيره جسيمة. نبدأ إذا بأداب الزوج مع زوجته. الأدب الأول طرح التوحيد وقالية من الزوج وقالية من الزوج. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا تعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا بد أن يحرص ذلك المؤمن على أن يقيها من نار ترضى. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك مما نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إمام الله فتجمع الله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا استأذن في امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، فكل هذا يصب في هذا المصاب. فلا ينبغي للرجل أن يكون مهتما بالرزق وبتحصيل القوت ونحو ذلك ليس كذا. هذا مشكلة كبيرة. نعم حصل الرزق الحياة لا بد من ذلك، توقف عن مراقبة عيوها بما أعطاك الله، تلبسها بما أعطاك الله، تنفق عليها بما أعطاك الله جل وعلا، هذا أمر لا بد منه، سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن يخرج واحد إلى ذلك فقط تجد أنك قد تنسان من الأمر. الزوج الذي يدعى عن الحديث والأولاد تحت بعد ذلك هذا ما هو شبه هائل تمنع لهم الأمور تحط مرة أتيت عليها فلا بد أن تحرص دائما على أن تنجي هذه المرأة من دار جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تسألك الإفطار نحن نرزقك والعافية منك. إذا لا بد أن يحرص الرجل كل الحرص على أن ينجي امرأته من النار. في مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلى فإن أبت نظر في وجه الله ورحم الله امرأته قامت من الليل فصلى فأيقظ زوجها فصلى فإن أبت نظر في وجه الله. هكذا ينبغي أن يعيش الرجل مع امرأته يقوم بالصلاة عائشة رضي الله عنها عرفت كل أصابعه صديقي مصدقي عمرت بحبوبها في صلاة الفجر في وقتها عمرت بحبسها في باب الشرع بتاعها عمرت يعني كارثة عظيمة كارثة عظيمة. إذا تسعى لأن تنفيذها من الأخرى نحن نشوف أن الناس الذين يشتكوا منهم الله يمكن يفرقوا ويكفروا هل جاءت هذا يعني خايف من أزواج من الطعام على شكل الصوت لأنهم يشددون بكسب المسلم وكسب الفلوس هذا يقولون لا لا فنبتلوا بالرجال الذين لا يشغلهم عن هذا الامر العظيم وعن هذه الوظيفه الجميله لا يشغلهم لا يشغلهم رزق هذا كان شغل الحديث عن المباريات حديث عن الاسواق والخير والفراغ وغير ذلك لمن تحدى ايضا هي اقرب الى الضر منها الى الجفاء. هذه بنية كبيرة، يعني تجد كثير من الدارجات تكلم عن الحياة السورية، والأمر في الوطن الوطني كأن الحياة السورية إلى ساعة متأخرة وهو يحلل في المباريات والسياسة ويحلل في المباريات وفي السياسة ويفعل كل شيء، وفي السياسة تبدأ تشكيل ومدير وشهير وفي السياسة اختصاص واختصاص جيران وجيران وجيران وهكذا من موضوع إلى موضوع ثم هو مضيع في زمانه مضيع في ذاته ومضيع لأهل بيته والعياذ بالله. المرأة في حق الفتاة بس تعرف للمرأة وما بتفتح شنو المخاطر والغسيل فقط اصبح على المستوى بتاعه. خلي ناس هي مؤمنه بها الله خيرا Okay. عشان يشوفهم يزوجوا ويدعوا ويزوجوا ويشتكوا ويجسس عليه ربنا هذه مشكلة. إذا وصلت عيشة كما تعيش أحسن صباحا تسأل لها تموت صغير وكذا وبعد تحتاج تقصر شيء مش قصر شيء عام. لا تقصر شيء عام ثقة حدود هذا هو أصل صلى الله عليه وسلم. عيش في ثقة تعلم به باحترام متبني في ثقة متبادلة لكن إذا حدثت غريبة وكانت ذلك يعني الحالة ما تطلع عليها في الحرائق وكذا وكذا أحرار لا بد أن تطلع غير عدوك وحرجه في حتى ذلك أن هذه الغيرة التي تذكرها الذي يحب الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يرى إن الله تعالى يرى وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الخيرة خلق الحميد خلق الله والتحاق هذا الخيرة هذه تحبها الفرج من زوجها لبرد عرض الرسول التحاق أنت تحس بأنه يغار عليها لكن إذا تحس بأنه يسوس التحاق لا يغار بدي محتاجها لا يغار شبيها سنبقى نفس ما كبيرة في الطبع وإليه يجيبه لا يغار انظروا إلى خيرة الأولين فاعبدوا على قول الله الرحمن لما كان لئن وجدت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مسكر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غير مسعد والله لا أنا خير أغير منه والله تعالى أغير منه خيرة عظيمة جدا كانت عنده من ضمن الأمثلة العظيمة في باب الخيرة ما ثبت على لسان الأحكام رضي الله عنه وأرضاه يوما تجرع عليه هذا الخوارج فهجم على بيته وهو شيخ مطوع فقتل من عمر وهو يقرأ القرآن يقرأ على الله سبحانه وتعالى في صور البقرة فهجم عليه ليقتلوه عياذ بالله جريمة عظيمة جدا من أعظم جرائم التاريخ لم يقوموا فيه لا سنة ولا صحية ولا صحبة ولا نهتد فيه من الأحاديث الصحيحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وسلمة ما مر عثمان ما فعل بعد اليوم إلى آخره ما في أحد شيء. إن جبت مكسور زوجته بنت فاطمة رضي الله عنها بالكامل أترجته تقوى في هذا الشيء اخترت من رسول ما فيه كذا وكذا ماذا فعل؟ حسبت حسب الأم عاطفة فأرجوها لأجل ذلك لم تكن خمار فنزع الخمار ونشر شعرها لما نشر شعرها يشهد في العاطفة عيبا لهم اختار موجود فنشر شعرها إذا نزع خمارها ونشر شعرها هذه الحالة عثمان بن عفان رضي الله عنه يعلم أمرين وهو في آخر أعمال حياته وهو خاصة في تلك الكيفية صرخ قال اتق الله قال والله لهجومه علي أهون عندي من نزع الخمار هجوم تحوم علي وحيد محصولي كالوجه بالمقارنة هذا الكيفية نعم الكيفية عظيمة هجر كذا رجال يغارون وهكذا لما يتغى الرجال قال بعض الشيخ الكريم رحمه الله ما من امرئ لا يغار الا وهو رؤوس القلب لا يغار من رؤوس القلب صح من رؤوس القلب مطلوب الجبر لان صاحب الجبر لا يبدا ان يغار فان كنت غار غيرك في البلد في الحيوانات روح تحت الجبل المجبل والحق والصحيح يضرب به فتاة الغيرة والناس الزاد يقولون أشياء ويحيون أشياء إلى آخره يجنون واحدة فقر بالأهل الزوجة اللي عرفت الناقة والناقة قال يجنون بكل شوف يشوف واحد شاب وهو يجنون عرفت الناقة واحدة يجنون مواقع يتفع أشياء بدل ومن يتفعش معه بدل جنون عنده لك عقوية سنوات بعشر سنة يشوف التعب ويجي تعالى يا رب يا رب شخص يا رب جمد حيوان كيف يا رب الخزنة لا يا رب خزنة كل يوم تصير خزنة وحسن الغير هذا معروف لا تكيف كثير ألا كل تكيزة ليكون تصير خزنة روح من جمال ويجب يشوف لكن بلا تكون ولكن هذه مجهوله الشهاده لأن هذا القوة والشدة في نفس ذات الشجاعة الله قد يحجب عن ذلك الله جاي يشيل وما بين المؤمنين يشكو زوجته غير صحة من سبع رجع مخصصة خلصوها ذات شجاعة وشكاين في قرية المؤمنين أقول جاي يشيل زوجته قد ربي زوجته عليك فقالت عليك غير صحة من نفسنا زوجته عليك حتى رجع ولكن يجب ان يكون هناك اشياء never come too long. Whether that's true, whether that was me, whether that was the situation, all that said that's going to be good enough. Can you give me the right word to say, Christian word, what's the difference? What about Christian word? You show me that I did it somehow. Yes, you do. عشر أخطاء، ليسوا هديه في الكريم عن مسلسل المعارضات لأهميته. هذا بعض قادر المجتمع تعالى وآله المسائر صلواته من إحلامه. فإن كل لو كان شيء منه نجل تظنه هنيئا قليلا إذا تتجد عن بعض المعارضات أو عن جميعه كذبت منها كذبت يجب منها فكان يعطى ما فعل. وحذلك تجد صحيح بعض الله ويجب إعطاه وكل شيء. لكن الله حقها كما قال عليه الصلاه والسلام ان حق شروطي ان توفوا به ما استحللت به الفروج. حق الشروط اذا تستلزمها ظاهره ما استحللت به الفروج يعني المهر. المهر اوجب يعني اوجب ان تتفرج على رجل تجاه امراته. وسبحان الله هذه مسألة على الفقراء والله هي شنو مسألتها؟ هي تفكر بالشيء في المسألة هو قوة الفكر من الله توفيق من الله هي مش قضية واحد قضية واحد قضية مش قضية قضية واحد قضية واحد قضية خاصك الإنسان هذا يزيد الله المرضية الرومية في رحمه الله في كل ضيع ضيع المسألة قد واحد وكان بعضها ويحكم بشكل صحيح يستعد في المسكن في ما حفظ الله يصعب لا بس مع زوجها وولده الله المستعان. وكيف تدفع تجد بما كما وما شاء الله روح ولده وما شاء الله وعليه بيد وجد كل المستطاع من تخويس هذه المساعده ومقبل عليه الصلاه فلم يشكر ذلك الله هم يفكر قوم بالارض التي حفظتنا بمعروفه